المفروض هذه الشروط لابد أن تأتي بيها، لابد أن تأتي بيها عشان تكون صلاتك. عشان كده ربنا قال لك إيه؟ قل لعبادي الذين آمنوا يعملوا إيه يا ربي؟ يقيموا الصلاة. طب بعد كده تدخل في الصلاة، نيتك، نيتك وانت حتى لما بنقول حتى نيتك وانت سبحان الله، احيانا لما بندخل مثلا نغتسل، بعض الناس تقول ايه بغتسل وبعدين بعد كده بلاقيت نفسي طهرت من الحيض، يعني ممكن تكون في الوقت ده طهرت من الحيض، لكن انت كانت نيتك في الاغتسال التبريد او النظافه، ما كانتش في نيتك رفع الحدث، يبقى نيتك غير صحيحه، يبقى الحدث لم يرفع. المفروض نيتك تكون رافع الحدث الاكبر، يبقى كل دي شرط. والا لو جيتي صليتي طهرت منها لسه مستحميه خلاص بقى وانا خلاص طهرت منها، لا، لازم نيتك ان هذه الغسل رافع الحدث، لان انت بتغتسلي كنت بتغتسلي التبريد او بتغتسلي للنظافه، يبقى الشرط بتاعك ده اللي هو الشرط للوضوء شرط الغسل ما كانش شرط، نيه مش متوفره، لازم تكون النيه متوفره. ولذلك هنا يقيم الصلاه، ثم تاتي بعد ذلك دورك في اقامه الصلاه. اقامه الصلاه في حياتك دي لازم تبقى نهج حياتك، وانت بتقيم الصلاه اعرفي ان ربي سبحانه وتعالى غني عني وعنك، لكن الصلاه دي راحه، استعينوا بالصبر والصلاه. يعني تخيل لما يكون عندك بلاء اقول لك ادخلي صلي، ارحنا يا بلاء بها، ارحنا يا بلاء بالصلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزنهم شيء، يعني جاء مرض امر شديد، يدخل يصلي، لانه لما بيدخل يصلي انت بتناجي ربي وبتشتكي الى الله عز وجل وبتخضعي الى الله عز وجل وبتشتكي ضعفك الى الله عز وجل، وبتبقي عارفه ان انت ليس لك حول ولا قوه، ده بيبرد قلبك. ولذلك امرنا ربي بالاستعانه بالصبر والصلاه، فالصلاه لازم تتقنيها، يعني هتعرفي شروطها وتعرفي اركانها. ما تجيش تصلي وانت بتصلي في شرط من شروط الصلاه انك تبقي صوبك سابق متغطي وانت تبقى افاكي باين وداخله وانت عارفه ان الجزء اللي انت بتغطي القشر اللي بتغطي بيه قصير، او دايما الشرب اللي انت بتغطي بيه بتطلع قدام، هو بيطلع قدام على طول لانه بيبقى ميمكنه خلاص قبل ما تدخلي، عشان ما تنشغليش بالإشارة بتاعك ربطي بدبوس، عشان تبقى صلاتك بتؤدي الصلاة وأنت إيه خاشعة. قام أمر ربي يقيم الصلاة، لازم تميزي بين الشرط والواجب والشرط والركن. الشرط ما هي قبل الصلاة، وهذا ضروري للصلاة، لو وقع واحد منهم تحري دخول الوقت، تحري دخول الوقت، استقبال القبلة، سطر العورة، الطهارة مثلا، الطهارة كل مرضي لابد أن تكون، وإلا لو وقع منها أو لم يأتي بواحد منها فصلتك باطلة. يبقى أنت بتصلي وأنت كأنك بتقول إيه أنا بصلي وخلاص، لا أنت بتصلي إما تقبل صلاتك أو تقبل صلاتك. الحاجة اللي هي تاني ذلك ولازم تعرفيها في قول ربي وأقيم الصلاة إن تعرفي إيه الأركان اللي في صلاتك، يعني كتير ناس كتير جدا ما بتعرفش الأركان اللي في صلاتك. إن لما تدخلي الصلاة تدخلي بنية، انت داخله هتقفي مكانك للصلاه، نيتك الصلاه دي صح، النيه محلها القلب حقيقه، النيه محلها، لكن النيه في قلبك دي صلاه ايه؟ انا داخله الله اكبر ونيتي ان انا اصلي العصر، وبعدين افتكرت وانا في صلاه الظهر انا ما صليتش الظهر، افتكرت ان انا لا ده انا مش بصلي العصر، ده انا دلوقتي صلاه الظهر، الصلاه باطله لان النيه غير صحيحه. يعني او اقول ايه انا دخلت بنية صلاه العصر يلا احولها وانا داخل الصلاه الى صلاه الظهر، الصلاه باطله، لان لازم نيتك في الفروض تكون سابقه، زي زكاه المال كده اللي اقول لكم عليها، لازم تكون نيه سابقه، يعني وانت بتصلي نيتك انا هصلي دلوقتي سنه الظهر، انا نيتي دلوقتي ان انا هصلي داخل المسجد مثلا، نيتك انا داخل دلوقتي المسجد، نيتي صلاه الضحى مثلا، توبة لله عز وجل، نية وضوء، كم نية كده تحتسبيهم مع بعض وانت داخل تصلي، فيبقى محتسب وكله وانت ما بتتكلميش، كله محلها القلب، لكن بتبقي مستحضرة كل الأشياء دي. وكذلك النية تميز بين الفرض والنافلة، اللي أنا هصلي ده نية ولا فرض ولا نافلة، لا ده فرضية الظهر أو فريضة العصر، لا دي نافلة الظهر أو ولذلك النوايا تفصل بين الفروض والنوافل، تفرق لكن احول بقى ايه لو انا عايزه احول مثلا انا ما صليتش السنه القبليه وانا بصلي دلوقتي دخلت اهو في السنه في الفريضه ممكن احولها بس ما كنتش بجماعه لان الاولى في الجماعه انك صلي مع الجماعه، صلي مع الجماعه بعد كده كل الفوائد عندك صليهم بعد الصلاه. اذا الامر يبقى نيتك وانت داخله، لو ما حددتيش النيه في قلبك ما ينفعش، لازم تحددي النيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيأمر عباده الذين امنوا انهم يقيموا الصلاه، يقيموا الصلاه بشروطها اللي احنا قلناها واركانها اللي هي الركن اللي هو الشيء الضروري في الصلاه الذي لو سقط منه واحد بطلت الصلاه ضاعت. طب يعني في حاجه تانية من اركان الصلاه موجوده في الصلاه غير غير النيه؟ اه طبعا في حاجه تانية موجوده اللي هي تكبيره الاحرام. يعني ما دخلتيش بتكبيره الاحرام، الله اكبر، تكبيره الاحرام، لو ما دخلتيش بتكبيره الاحرام بدايتها التكبيره ونهايتها الايه؟ التسليم. يعني لو ما دخلتيش بتكبيره، طب هترد في واحده تسال تقول طب انا ممكن ما ادخلش بتكبيره الاحرام؟ ممكن جدا، بعض الناس بتدخل والامام يصلي مثلا في الركوع وهي عايزه تدرك الركوع مع الامام، فتجري مع الامام وتروح ايه وتجري وهي مقبله على مكان الصلاه تبقى داخله منحنيه كده. لا، تكبيره الاحرام تاتي من وقوف، خلي بالك انت واقفه الله اكبر وانحني، ما ينفعش تيجي تجري وانت منحني الله اكبر وانت بتقولها تحت كده، لا انت واقفه فوق الله اكبر، انت لك تكبيرتين، اذا وجدت الامام راكع لك تكبيرتين، تكبيره الاحرام وتكبيره الركوع. لو لم تاتي بالتكبيره الثانيه اللي هي تكبيره الركوع تقبل الصلاه، تقبل الصلاه باذن الله. لكن لو اتيت بالتكبيره التي دخلت بها الصلاه اللي هي تكبيره الركوع الله اكبر وانت داخله الركوع كده، صلاتك ما دخلتيش الصلاه اصلا، صلاتك باطله، لانك انت كانت نيتك انت داخله على الله اكبر بتاعه الركوع، لكن مش الله اكبر للاحرام اللي فوق وانت واقفه. نقاط يا بناتي مهمه جدا في صلاتك لانك تبطل الصلاه كلها. تكبيره الاحرام. ثم من الاشياء اللي هي الاركان اللي لو لم تاتي بها تبطل صلاتك قراءه سوره الفاتحه. لو لم تقراي سوره الفاتحه في الركعه تبطل الركعه. لو انك نزلتي جيتي يعني كملتي ولسه يعني ما قراتيش الفاتحه وعايزه ترجعي تاني، كنت نزلتي وعايزه ترجعي تاني بس ما كنتيش قريبه بالفاتحه بتاعه الركعه الثانيه، جائز بس تعيدي مثلا وقراتي مثلا السوره التي بعد الفاتحه وركعتي وافتكرتي ان انت ما قراتيش الفاتحه، ممكن ترجعي تطلعي تاني وتجيبي الفاتحه والسوره وبعدين تركعي مره ثانيه وبعد كده نصلي سجده السهو. لكن لو نسيتيها، لا لو نسيت انا عملت اذكرتها ما قراتهاش، لو نسيت ما قراتهاش ما قراتهاش، انت لا امام لك خلاص في امام بس اجتهدي وتقراي الفاتحه. لو نسيت ما قراتهاش عيديها عيدي بقى، لو نسيتي عيد. يبقى دي مهمه جدا قراءه الفاتحه، وقراءه الفاتحه بتدبر بتاني، مش تقرايها وبعدين تبقي مش فاكره انت قلتيها ولا لا. يعني ده اللي بيحصل، ده الشيطان بيتسلط علينا اول ما ندخل في الصلاه يجري خلينا نجري نجري بحيث انك لما تيجي تقراي الفاتحه تبقي نسيتي، مع ان المفروض الفاتحه دي طبعا ليها معاني، كل القران موجود في سوره الفاتحه، فالمفروض اننا نقراها بتوعده قران. لذلك ركن لو لم تقرايها بطلت الركعه سوره اللي هي. ثم ياتي ركن ثالث الركوع. الركوع وانت بتركعي ركوعك ركن، لو ما ركعتيش وافتكرتي ان انت ما ركعتيش في الركعه دي لازم تعيد الركعه دي. لو افتكرتي بعد الصلاه يبقى صلاتك كده ايه؟ اه طيب وانا بقى بركوع بس؟ لا مش ركوع بس، ده الركوع وطمانينتك في الركوع ركن، ورفعك من الركوع بالطمانينه ركن، يعني حاجتين، ركوعك ركن، ركوعك ركن، الطمانينه في ركن ورفعك منه بطمانينه ركن، ثلاث اركان تتعلق بالايه؟ عشان تصلي بطمأنينة، ركوعك رفعك ركن. ثم السجود بعد ذلك ركن تاني، السجود الأول ركن، لو لم تأتي بسجدة واحدة عليك أن تعيدي هذه الركعة، لو جيتي بسجدة من الاثنين بتعيدي الركعة، أو لو كنت قريبة من السجود بتنزلي وتجيبي الجلسة التي بين السجدتين وتجيبي السجود الثاني وترجعي تطلعي وبعد كده هتصلي سبور الساعة. لو لم تفعلي ذلك ده ركن،

مع ان انت في ظل صدقتك في الجنة في في في يوم القيامة، انت في ظل في يوم شديد حر شديد، انت في ظل الصدقة بتاعتك وانت في هذا اليوم الشديد، فتصدقوا انفقوا ينفق الله عليكم. كل ما تنفقي وتبسط يدك كوني على ثقة ان اللي هينفق عليك هو ربي، انت مش محتاجة لحد ينفق عليك. ولذلك حب النفقة وحب الصدقة ومعلم الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النفقات وحب الصدقات، وكان في عطائك الخيل المرسلة، كان خيل المرسلة. لما بيجي الإنسان يتوفى الله عز وجل ويبقى عنده يد مبسوطة كده، بتيجي ساعة الوفاة، حاجة تسعد يا بناتي إن ساعة الوفاة ده يجي يقول ده بأنفق عليا كذا، ده أعطاني كذا، ده اداني كذا، يا وكل دول شهداء عند الله عز وجل. ولذلك أنفقوا ينفق ربي سبحانه وتعالى عليكم من النعم الكثيرة سرا معلنيا. يقول ربي سبحانه وتعالى من أمتى؟ من قبل أن يأتي يوم، قبل ما نموت، يوم قريب جدا. لا سبيل إلى استدراك ما فات، لا سبيل استدراك ما فات. لما باجي أشوف مثلا ولد عاق لأمي أو لأبي، وتيجي الأم والأب تفوت يموتوا، بعض مثلا الأولاد يبقوا مع أمهم أبوهم مش قريبين يعني، ولما يموت الأب أو يموت الأم يبقوا قاعدين يعضوا الأنامل من الغيظ. خليني أبص رجلها دلوقتي، بتبص رجلها بعد ما ماتت، وأنا أعرف أولاد بيقبلوا أقدام أمهم في حياتهم يوميا، قدم مش اليد. فهل يستمون؟ لا يستمون، لا يستمون. تخيلي بقى لما يجي الموت أو يجي اللحظة دي اللي ربنا قال عليها كده، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ما فيش. قال لك قبل ما يأتي يوم استدركوا هذا، نقول يعني لا ينفع في بيع ولا شراء ولا هبة ولا صديق ولا خليل، فكل امرأة له، كل امرأة كل واحد لنا في ذلك اليوم له شأن إيه يغنيه، فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه في حياته قبل موته، وليتفقد أعماله وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وليتزين قبل العرض على الله عز وجل. ولو كنت قاعدة تزيني بيتك وفرحانة بيتك وقاعدة فرحانة بزينة بيتك وفرحة بزينة نفسك وفرحانة، اسألي نفسك يا ترى أنا بتزين للعرض على الله عز وجل؟ يا ترى أنا هتزين ليوم الحساب؟ يا ترى لما هقرأ كتابي الوحي هينفعني؟ يا ترى لما هقرأ كتابي الوحي هتسطر؟ يا ترى لما هقرأ كتابي الوحي هيبقى فيه كتابي كده مشرفني؟ كل يوم هيمر عليا كل صفحة قبلها بكتابي هتمر عليا وأنا عملت لذلك اليوم؟ يا ترى وأنا بقلب صفحاتي أو يتقلب لي صفحاتي وقال لي اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت لما أنت كفاية عليك نفسك، يا ترى عملت لذلك اليوم؟ عددت الغدة؟ يا ترى حاسبت نفسك؟ يا ترى تبتي؟ يا ترى عهدت الله على التوبة؟ يا ترى رجعت إلى الله سبحانه وتعالى تائبة؟ أم أنك كنت غافلة؟ أمارتك الحياة الدنيا؟ أمارتك مباهج الدنيا؟ أمارتك بالله الغرور؟ أم ظننت أنك لا تعودين؟ أم ظننت أن الموت لا يأتي؟ أم ظننت أن الموت لا يأتي بغتة؟ كثير منا على فكرة ما بيفتكرش الموت أبدا أبدا أبدا، حتى بيودع الميتين ولا يفتكر الموت قد يجي اليوم أبدا، وذلك من جهلنا وقلة علمنا وقصر تفكيرنا بأن الموت يأتي بغتة القبصة تغلى. يقول ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بإن اللي هم سبحانه وتعالى أشركوا بالله هؤلاء والذين نسوا نعم ربي، ذكرهم ربي بنعمه، ذكرنا ربي بنعمه الكثير علينا. فقال ربي سبحانه وتعالى يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على التسع كبارها وعظمها، فيقول ربي الله الذي خلق السماوات والأرض نعمة بكل ما فيها، شمس ولا قمر ولا نجوم ولا مطر، نعمة بس قليل من عبادي إيه الشكور. وأنزل من السماء ماء

يا سبحان الله على فضل ربي، ولذلك جعل ربي كل ذلك من نعم ربي سبحانه وتعالى، إنه يأتي الآية التي بعد ذلك: وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله. سخر هو في هذه الآية يقول الليل لتسكنوا فيه، أول ما بيجي الليل بتقول إيه؟ حتى ما بتقول الإنسان مبتلى بتقول لما يجي الليل هينام شوية، هيهدأ شوية، هيرتاح، بتبقى ناس منتظرة الليل عشان ينام شوية، عشان السكينة اللي بينزلها ربي سبحانه وتعالى نسكن فيه. والنهار مبصرا منور فاتح ودخل الجسر الجسر رزقك وكذا، وكل ذلك لتبتغوا من فضله، من فضل ربي علينا. ثم يقول ربي الآن يا بنات زلزلة، بس احنا مقصرين في الشكر، وآتاكم من كل ما سألتموه. ادنا كتير قوي، ادنا كل النعم، ادنا النعم التي لا تحصى ولا تعد، لا يستطيع الإنسان إنه يحصيها ولا عدها. تعرفوا أعظم نعم بعد الإيمان إيه؟ العقل. ثبت علينا العقل والدين يا ولدي. أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم. يا رب ترزقني بالولد أو بالبنت أو بالمال أو يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك سبحانه وتعالى. يعطيك حاجتك وما سألتيه. بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني بلسان يقول يا رب ارزقني كذا ارزقني كذا ارزقني كذا، يا رب ارزقنا الجنة، يا رب ارزقنا الستر والخروج من الدنيا على خير، يا رب احسن ختامنا، يا رب ارزقنا الثبات حتى الممات. لا تدرك يا بناتي دي على فكرة، على فكرة الثبات ده أمر شديد جدا. احنا دايما نقول اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا، صدقوني الثبات ده امر يحتاج الى دعاء كثف جدا. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم اسالك الثبات في الامر، نسالك يا رب الثبات في الامر. ولذلك يقول ربي واتاكم من كل ما سالتموه، يعني اعطاكم من كل النعم. ويقول ربي سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، والله ما نقدر نحصيها. هنحصي ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هنحصي النعمه اللي في جسدنا، ولا هنحصي النعمه اللي في قلوبنا، ولا نحصي النعمه اللي حوالينا، ولا نحصي نعمه القران، ولا نحصي نعمه الايمان اللي حبب اليك الايمان وزينه في قلبك، ولا نحصي نعمه ان هو كرر اليك الكفر والفسوق والعصيان، ولا نحصي نعمه ان هو هداك الى هذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ولا نحصي نعمه الاهل، ولا نحصي نعمة الأحبة، ولا نحصي النعم حتى لو سخر لك عبد من عباده يصلحك أو يقول لك كلمة، نعمة من نعم لا تعد يا بناتي، نعمة ربي لا تعد لا تعد. لكن يقول ربي سبحانه وتعالى فضلا عن عدم قيامنا بالشكر يعطينا ونحن لا نشكر. يعني تبقى نعمة ربي نازلة عليك من السماء ومعصية طالعة فوق صاعدة إلى السماء، ولا نحصي النعم ولا نقدر النعم ولا نعظم النعم. فيقول ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار، ما بيحمدش النعمة، مش مقدر النعمة، وأول ما النعمة بتزول منه يقول يا دي كانت نعمة، دي كانت نعمة. لذلك هنا أي هذه طبيعة الإنسان حيث أنه ظالم متجرئ على معاصي ربي، وهو في نفس الوقت مقصر في حقوق رد شكر النعم لله سبحانه وتعالى. كفار غير كافر، يعني هو كافر بالنعم، كفار ولا في ذلك لنعم ربي. لماذا هو كفار للنعم؟ لأنه لا يشكرها، لأن شكر النعمة لابد يا بناتي أعمله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. النعم ربي سبحانه، يقول ربي سبحانه وتعالى نعم ربي كتير جدا جدا، لكن قليل الإنسان معرض غافل ناسي. الإعراض عن نعم ربي سبحانه وتعالى إنك ما بتقديش حق الشكر النعمة. ولذلك لما تيجي تنظري لشكر النعمة تسألي ربك في شكر النعمة التالي: أولا هل أنت أقريتي بالنعمة؟ انت معترفه بالنعمه ولا مش واخده بالك منها؟ مش شايفاها، بعض الناس ما بتبقاش شايفاها عليك. دي اول حاجه، اقرار الانسان بالنعم، انا مقر ان دي نعمه فعلا، انت مقر ان هي نعمه يا رب ادم علينا، تقولي كده يا رب ادم علينا، يا رب لا تزول منا، يا رب لا تزول منا هذه النعمه. يبقى انت واحد مقر النعمه، اثنين انت معترفه بالجميل للمنعم، معترفه بالجميل للمنعم، ده في عليك حق بقى بلا معترفه دي، ان انت لازم تقلي الشكر النعمه ما زلتي. ثلاثه انك مقره ان النعمه ليس لها مصدرا الا الله سبحانه وتعالى. يبقى تقولي انت بفضل الله يا رب انت اللي نعمت علي الكرم، بفضل الله يا رب انت اللي سبتني، بفضل الله يا رب انت اللي مننت علي الكرم. يبقى تقري انت مش شايفه الا البلاء، انت مش شايفه في حياتك الا البلاء، انت مش شايفه ان نعم اللي حوالي، ان في حياتك نعم كثيره، انت غير مقدره للنعم، انت غير مقدره للنعم. ولذلك ان تعترف وتقري ان انت مقصره في حق النعم، ان تستخدمي النعمه فيما يرضي الله. ربنا من عليك مثلا بالقران، ما تكسريش في حق الله، ما تضيعيش النعمه اللي ربنا من عليك عشان ما تسلبش منك، ما تبقيش بتؤدي حق النعمه. سوني النعمه دي، النعمه دي من اعظم من اجل النعم، خلي بالك ادي حق النعمه دي، ان انت تشكري النعمه زكي نفسك فيها، اعرفي ان الذي من عليك ربي بهذه النعمه لابد ان تؤدي حقوقها والا تسلب. يبقى المفروض تستخدمي النعم فيما يرضي الله، ولا تستخدمي النعم في المبارزة لله سبحانه وتعالى، مبارزة ربي، وإياك والمعصية التي تبرزي ربي بها بالنعمة. زي بالضبط على سبيل المثال إيه؟ ربي أمن عليك ربي بالمال، تقومي تستخدمي المال في مبارزة ربي بالمعصية. بمعنى إيه؟ يستخدم الواحد اللي يستخدم المال فين؟ إنه يستخدمه في المعصية له ولاده، ليه ولأولاده، يبقى هو بيبارز ربي سبحانه وتعالى بالمعصيه. إنك تشكري ربي سبحانه وتعالى ده أمر لا تستطيعيه، بس اعمليه، لأنك لا تستطيع، لأنك كل ما بتشكري بالشكر تقول النعم، لا تزيد كمان، فلما بتيجي تشكري على نعمة بتبقى نعمة تانية نازلة موصولة، فانت شكرتي على النعمه الاولى، طب الشكر على النعمه الثانيه، تشكر على النعمه الثانيه تبقى في نعمه ثالثه، اذا انت لا تستطيع شكر النعمه، لانك هل هتشكري على النعمه الموجوده، ولا هتشكري على انه هو اللي اعانك على الشكر، ولا هتشكري على النعمه اللي لسه نازله؟ الحمد لله ينتهي، لا ينتهي. ولذلك انت في السراء والضراء افتكري وقولي الحمد لله، لان والله يا بناتي احنا قد يكون في بلاء شديد جدا، لكن طالما اللي انزله الرحيم لابد ان يكون في حكمه، لانه لابد ان ينزل بحكمه، لابد ان ينزل برحمه. ما تظنيش ان ربي سبحانه وتعالى هيعذبك بالبلاء ده، لان ربي سبحانه وتعالى بيمتحننا علشان ايه؟ يرفعنا ويعطينا ويمحصنا ويرفع قدر المؤمن، وينظر ربي في احوالنا ويقول ربي اتصبرون، هيمتحنك ويبتليك ويشدد عليك الابتلاء ويزيد عليك الابتلاء، لكن السؤال اتصبرون؟ مين اللي هينجح؟ مين اللي هينجح في هذا البلاء؟ اذا لكن العبد لا حول ولا قوه الا بالله، يقول ربي ظلومي كفار، ظلم نفسي، لانه لا يشكر النعم ولا يعترف بالنعم. هتيجي بعض الناس لما تيجي تسأليهم تلاقيهم دايما انفجار، مركزين وقرفانين وقاعدين ما بيحمدوش ربنا ابدا، هم لا يروا الا الناقص. انت ما عندكيش ولد، لكن عندك حاجه تانية جميله جدا، انت عندك ولد وحش لكن عندك ولد كويس جميل، انت ما عندكيش النعمه دي لكن عندك نعمة تانية جميلة، انت ما عندكيش نعم البرانية دي، ما عندكيش زوج لكن عندك صحة، ما عندكيش صحة لكن عندك ولاد معافين، انت ما عندكيش ولد معاف لكن عندك بيت مقفول عليك بابه. يا بناتي احنا نعم كثيرة في حياتنا جدا جدا جدا، لكن لا نحمد ولا نشكر ابدا، بتبقى النعمة بين ايدينا كده والله